بد من إسقاط الأسباب. يقول إن مقدر في علم الله أمر وفي سابق قضائه وقدره أمر، فلا فائدة في الأسباب. يقول ما سبق به علم الله وحكمه حق، وهو لا ينافي إثبات الأسباب ولا يقتضي إثباتها، فإنه سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذا، فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه. لذلك هي لم تكتب أنها بلا سبب، بل كتبت بسبب. كتب أن فلانا يولد لأب وأم يتزوجان، وليس لأنه لابد وأن يخلق يقال فلا تتزوجه سوف يخلق المخلوق. الله قدر المقادير وقدر أيضا أسبابها، وقدر ارتباط الأسباب بالنتائج. فإنه سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذا، فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه. فإسقاط الأسباب خلاف موجب علمه وحكمه. نعم، من هذا من أحسن الكلام، هذا خلاف ما علم الله أنه يكون، هو يكون بالسبب وحكم أنه يكون بالسبب. فمن يسقط الأسباب هذا يعني يخالف موجب علم الله ما يجيبه علمه وحكمه. فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن نظره وشهوده مطابقا للحق، بل كان شهوده غيبة ونظره عمى. فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابها، فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه سبحانه وحكمه وخلقه وأمره؟ والعلل التي تتقى في الأسباب نوعان. المشاكل اللي بتحصل، الأمراض القلبية التي تحصل بسبب الأخذ بالأسباب نوعان، أحدهما الاعتماد عليها والتوكل عليها والثقة بها ورجاؤها وخوفها، فهذا شرك يرق ويغلظ، متفاوت الناس فيه. وبين ذلك يرق ويغلظ، وبين ذلك يعني إما شرك غليظ شديد يصل إلى اعتقاد أن الأسباب مؤثرة بذاتها وأنها جالبة للنفع بنفسها أو دافعة للضر بذاتها، شرك أكبر. ويمكن أن يكون شركا أصغر خفيف أرق من ذلك أخف من ذلك، ويمكن أن يكون فيما بين هذا وهذا درجات. العلة الثانية ترك ما أمر الله به من الأسباب، ترك الأسباب الشرعية خصوصا، وهذا أيضا قد يكون كفرا وظلما. وبين ذلك بل على العبد أن يفعل، يمكن يكون كفر لما يسمى أخذش أسباب الطاعات الواجبة كالإيمان بالله ورسله، يقول المقدر لي حيكون دون أن يؤمن ودون أن يتبع الرسول ودون أن يصلي ودون أن يصوم ويستبيح ترك الواجبات بشهود الجبر. يقول بل على العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأمر والشرع، ويتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله سبق به علمه وحكمه، وأن السبب لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يقضي ولا يحكم، ولا يحصل للعبد ما لم تسبق له به المشيئة الإلهية، ما لم تسبق له به المشيئة الإلهية. يعني المشيئة الإلهية لابد أن تكون قد سبقت بهذا الشيء الذي حصل للعبد، ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم. وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يقول ويتوكل على الله توكل من يرى أن الأسباب أنها لا تنجيه ولا تحصل له فلاحا ولا توصله إلا إلى المقصود. اعملوا فكل ميسر. قال واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمل، يعني يأخذ الأسباب ولا يتوكل ولا يتوكل في حصول الفلاح والنجاح ووصول المقصود عليها، فيجرد عزمه للقيام بها حرصا واجتهادا، ويفرغ قلبه من الاعتماد عليها والركون إليها تجريدا للتوكل. يبقى الأخذ بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، التزام بالشرع مع توكل القلب على الله، تجريدا للتوكل واعتمادا على الله وحده. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح، حيث يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، أخذ بالأسباب، واستعن بالله، توكل على الله، ولا تعجز. ولا تعجز، العجز هو ضعف الإرادة والعزيمة حتى يصل إلى عدم القدرة. قال: فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب، ونهاه عن العجز، وهو نوعان: تقصير في الأسباب وعدم الحرص عليها، وتقصير في الاستعانة بالله وترك تجريدها. إما يستعينش أو يجعل استعانته بالله وبغيره. فالدين كله ظاهره وباطنه، شرائعه وحقائقه، تحت هذه الكلمات النبوية. والله أعلم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقوله: والصعود عن منازعات العقول، هو في معنى التوحيد إسقاط الأسباب الظاهرة، وهذا قد علمنا ما فيه. والصعود عن منازعات العقول، قال: هذا حق، ولا يتم التوحيد والإيمان إلا به. فما أفسد أديان الرسل، شرائع يعني، إلا أرباب منازعات العقول، أصحاب منازعات العقول، إن العقل بتاعه يبقى مش راضي يجيب، مش راضي يفهم ما أخبرت به الرسل فينازع. يقول: فما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول، الذين ينازعون بمعقولهم في التصديق بما جاءت به، وإثبات ما أثبتوه، ونفي ما نفوه. فنازعت عقولهم ذلك. بعضهم بقى بيوصل للكفر، وبعضهم يوصل للبدعة، ينازع في التصديق. ممكن يكذب باليوم الآخر والكل بعث مثلا، أو يكذب بصفات الله، واحد تاني يكذب ببعض مشاهد القيامة، زي أو بعض تفاصيل الصفات، أو بعض تفاصيل الإيمان باليوم الآخر والموت وما بعد، زي عذاب القبر. يقول: فنازعت عقولهم ذلك الذي جاءت به الرسل، وتركوا لتلك المنازعات ما جاءت به الرسل، ثم عرضوهم بتلك المعقولات وقدموها على ما جاءوا به، وقالوا: إذا تعارضت عقولنا وما جاءت به الرسل، قدمنا ما حكمت به عقولنا على ما جاءوا به. طبعا اللي يقول كده مش مؤمن أصلا، واللي يقول أنه أول ما جاءت به الرسل مبتدع. يقول: وقد هلك بهؤلاء طوائف لا يحصيهم إلا الله، وانحلوا بسببهم من أديان جميع الرسل. يبقى لازم العقول تبقى تابعة للإيه؟ لما جاء به الرسل، وإلا يبقى فيه منازعة في أمر التوحيد. يقول: عن التعلق بالشواهد، لابد أن يصعد عن منازعات العقول، ويصعد عن التعلق بالشواهد. كلمة يصعد طبعا دي فيها معنى حسن، وهو إن هو هذه منازل سافلة، اللي هي منازعات العقل للشرع، وكذلك التعلق بالشواهد، فيقول يصعد. لكن كلمة التعلق بالشواهد كلام فيه إجمال، فالشواهد هي الأدلة والآيات، فترك التعلق بها انسلاخ عن العلم والإيمان بالكلية، والتعلق بها وحدها دون من نصبها شواهد وأدلة انقطاع عن الله وشرك في التوحيد، والتعلق بها استدلالا ونظرا في آيات الرب ليصل بها إلى الله هو التوحيد والإيمان. وده من أحسن الكلام. يقول: وأحسن ما يحمل عليه كلامه أنه يصعد عن الوقوف معها، فإنها وسائل إلى المقصود، فلا ينقطع بالوسيلة عن المقصود. وهذا حق، وهو إن وممكن يحمل الكلام بقى على معنى أحسن من كده، وهو إن الشواهد المقصود بها الأدلة الكلامية العقلية، وهذا النوع التعلق به يضر ولا يثمر ثمرة إيمانية قلبية. وأظن نتيجة إن هم فسروا التوحيد بالعلم بعلم الكلام، فعشان كده فبيقول التعلق بذلك نقص، يقول وعشان كده قال وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا. طبعا الكلام غاية في النكارة بقى، اللي هو يقول لا يشهد في التوحيد دليلا، يقول لكن قوله وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا يكدر هذا المعنى ويشوشه وليس بصحيح، بل الواجب أن يشهد الأمر كما أشهده الله إياه، إن ربنا نصب الأدلة على التوحيد. يبقى إزاي لا التوحيد أعظم الأدلة على كمال الرب عز وجل. يقول فإن الله سبحانه نصب الأدلة على التوحيد وأقام البراهين وأظهر الآيات وأمرنا أن نشهد الأدلة والآيات وننظر فيها ونستدل بها، ولا يجتمع هذا الإثبات وذلك النفي اللي هو بيقول النفي اللي هو بيقول أن لا يشهد في التوحيد دليلا. هو عايز يقول التوحيد أوضح من أن هو يحتاج لإيه؟ لدليل. بس طبعا اللفظ ده ما ينفعش، وليه أصلا نقول الكلام ده وهو ربنا سبحانه وتعالى أقام الأدلة على الإيه؟ على التوحيد. هو صحيح وصل لدرجة أن التوحيد عنده هو في حاجة محتاجة يعني أوضح من كده، بس مش ده التعبير الصحيح. وزادوا سوءا اللي هو قال ولا في التوكل سببا، يعني هو طبعا الألفاظ صعبة للغاية. هو عايز يقول ان التوكل مش محتاج معايا الأخذ بالأسباب، ده أحسن معنى محمل، يعني ان هو بيقول لا يشهد في التوحيد دليلا، يعني بيقول التوحيد مش محتاج للأدلة. هو بنقول الواجب أن نشهد الأمر كما أشهدنا الله إياه، فإن الله سبحانه نصب الأدلة على التوحيد وأقام البراهين وأظهر الآيات وأمرنا أن نشهد الأدلة والآيات وننظر فيها ونستدل بها، ولا يجتمع هذا الإثبات وذلك النفي البتة اللي هو يقول أن لا يشهد في التوحيد دليلا. والمخلوقات كلها آيات للتوحيد، وكذلك الآية المتلوة أدلة على التوحيد، فكيف لا يشهدها دليلا عليه؟ هو ما قالش أن لا يشهد على التوحيد دليلا في الحقيقة، أن لا يشهد في التوحيد، يعني أنا أظن أنه هو قصده أن التوحيد واضح جدا لدرجة أنه هو ما يحتاجش أنه يتقال عليه إيه الدليل بتاعه. احنا بنحاول اهو، بس الكلام مش محتاج حد يوضح صح، بس الحقيقة ان اقامة الادلة عليه ليس مفتقر، هو ليس مفتقرا الى تلك الادلة، التوحيد اوضح اليقينيات. لا هو وصل له ان هو يعني بالضبط ايه، يعني زي ما قالوا للاعرابي قال سبحان الله الأول، ربناك لما قالوا إيه أدلة ولود الله، فقال سبحان الله البعرة تدل على البعير، ربناك والأثر يدل على المسير، فاستدل. بس هو الأول قال سبحان الله ليه؟ أنتوا إيه اللي بتقولوا ده؟ يعني عايز يقول إن الموضوع ظاهر جدا جدا لدرجة إن ما ينفعش حد يسأل عن الدليل. يقول الآيات المتلوة أدلة على المخلوقات كلها آيات للتوحيد، والآيات المتلوة أدلة على التوحيد، فكيف لا يشهدها دليلا عليه؟ هذا من أبطل الباطل، بل التوحيد كل التوحيد أن يشهد كل شيء دليلا عليه مرشدا إليه. ومعلوم أن الرسل أدلة للتوحيد، فكيف لا يشهدهم كذلك؟ وكيف يجتمع الإيمان بهم وعدم شهودهم أدلة للتوحيد؟ فانظر ماذا أدى إليه إنكار الأسباب والسلوك على ضرب الفناء في توحيد الأفعال، فهذا هو مقتضاه وطرده، وإلا تناقض أصحابه. عايزون سبب الجزء التفسير الفاسد بتاع الكلمة دي، وهو أنه من شدة إنكار الأسباب يقول التوحيد بيحصل جبرا في القلب من غير سبب. يقول: وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنت عندك خطأ زي أنا عندي هنا؟ هي مكتوب عندي: وإنك لتهدي من تشاء. طيب. وقال تعالى: ولكل قوم هاد. والهادي هو الدليل الذي يدل بهم في الطريق إلى الله والدار الآخرة. ولا يناقض هذا قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. طبعا هنا نوعين هداية مختلفين: هداية البيان هي للرسول صلى الله عليه وسلم، هداية التوفيق هي منفية عنه لأنها بيد الله. وقوله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإن الله سبحانه تكلم بهذا وهذا، فرسله الهدى هداية الدلالة والبيان، وهو الهادي هداية التوفيق والإلهام. فالرسل هم الأدلة حقا، والله سبحانه هو الموفق الملهم الخالق للهدى في القلوب. وقوله: ولا في التوكل سببا، يريد أنك تجرد التوكل عن الأسباب. هذه لو كانت فسرت ولا يشهد في التوحيد لنا زيها كانت يعني حسنت المعنى. وقول: ولا في التوكل سببا، يريد أنك تجرد التوكل عن الأسباب. عايز يقول إيه؟ مع التوكل مش محتاج سبب. فإن أراد تجريده عن القيام بها فباطل. أنت التوكل ما مش محتاج سبب، يعني ما تاخدش بالأسباب ولا ما تتعلقش بسبب، عشان كده يقول إيه؟ فباطل. وإن أراد تجريده عن الركون إلى الأسباب والوقوف معها والوثوق بها فهو حق. وإن أراد تجريده عن شهودها فشهودها على ما هي عليه أكمل. يعني يقول إيه؟ كأنه مش حاسس بوجودها. طب وليه أصلا؟ ما أنا أشهدها أسبابا، قد سببها خالق الأسباب، فشهودها على ما هي عليه أكمل ولا يقدح في التوحيد بوجه ما. وكذلك قوله: ولا في النجاة وسيلة، إنما يصح على وجه واحد، وهو أن يشهد حصول النجاة بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب. تحتنجوا لنجا يوم القيامة، نجا بلا وسيلة، يقصد بدون ما يأخذ وسيلة ولا بدون أن يعني تكون الوسائل هي التي أنجته وجوبا، اللي هي: وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. هي نفس الوضع. حينجو إزاي؟ لا ينجو إلا بالله، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لن ننجو إلا بالله عز وجل. الأسباب اللي من ضمنها العمل ومن ضمنها كل أنواع الخير، حتى الرسل لا ينجي إلا الله. ملوش معنى بقى لا في النجاة وسيلة، أما أنها وسائل الأسباب، الطاعات والخير والرسل والشفاعة، ويعني كل هذه أسباب ووسائل للنجاة، الله جعلها وسائل. يقول: ليس إنما يصح هذا الكلام ولا في النجاة وسيلة على وجه واحد، وهو أن يشهد حصول النجاة بمجرد الوسائل. اللي بيشهد ده لازم يقوم في هذا المعنى، اللي يقول لا طالما عملت صالح يبقى لازم أخش الجنة، طالما أنا اتبعت الرسول يبقى إيه ما فيش حد يبقى يقول لا أنت ممكن تعمل كده وتروح في داهية بعد كده، نعوذ بالله. يقول: وأما إلغاء كونها وسائل فباطل، يخالف الشرع والعقل. وأما عدم شهودها وسائل مع اعتقاد كونها وسائل فليس بكمال، وشهودها وسائل كما جعلها الله سبحانه أكمل مشهدا وأصح طريقة، وبالله التوفيق. وقد بينا فيما تقدم أن الكمال أن تشهد العبودية وقيامك بها، أن تشهد العبودية تعرف ان هي افعال العبوديه، وان تشهد قيامك بها اياك نعبد، وتشهد انها من عين المنه والفضل، من عين المنه والفضل. يعني هي مجرد منه من الله ان وفقك لتحقيق العبوديه، وفضل من الله عز وجل، مش المنه والفضل. قال: وتشهد المعبود فلا تغيب بشهوده عن شهود أمره، لا تغيب بشهوده اللي معرفة أسماء وصفاته، تخليك تترك الأوامر الشرعية، ولا تغيب شهود أمره عن شهوده، ولا أن الأوامر تستغرقك بحيث ما يبقاش عندك تعلق بالأسماء والصفات، ولا تغيب بشهوده وشهود أمره عن شهود فضله ومنته وتوفيقه. يعني إذا شهدت أن الله هو الذي إذا وفقت بأنك تعرف معاني وتشهد آثار الأسماء والصفات، إياك أن تظن أن هذا منك، إنما هو بتوفيق الله. عملت بالشرع وتعلمت العلم وقمت به وأديت الواجبات، إياك أن تظن أن هذا منك، إنما هو فضل من الله وتوفيقه. ولا تغيب بشهوده وشهود أمره عن شهود فضله ومنته وتوفيقه، وشهود فقرك وفاقتك، وأنك به لا بك، أنا بك وإليك. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حلقة من أصحابه وهم يتذاكرون، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر ما من الله به علينا وهدانا بك إلى الإسلام. فقال: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن الله يباهي بكم الملائكة. ولم يقل لهم: لا تشهدوا في التوحيد دليلا ولا في النجاة وسيلة، بل كان من أسباب مباهاة الله بهم الملائكة شهودهم سبب التوحيد ووسيلة النجاة، اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم: هدانا الله بك. وأنها من من الله عليهم، جلسنا نذكر ما من الله به علينا وهدانا بك إلى الإسلام. قال كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكيف يكون كمالهم في أن لا يشهدوا الدليل الذي يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم، ويسقطونه من الشهود والسببية؟ يقول: فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها. نعم، يقول: ليس الشهود هنا متعلقا بمجرد أزلية الرب تعالى وتقدمه على كل شيء فقط، بل متعلق بسبق العلم والتقدير، فيرى الأشياء بعين سوابقها، وقد تقررت هناك في علم الرب وتقديره، فينظر إليها هناك، يعني في الأزل، إذا نظر الناس إليها هنا. يعني دايما الناس عمالة مشغولة بالحدث اللي بيحصل النهاردة، وهو بيستحضر دايما أنك مقدر في علم الله أزلا، وأن الله الذي قدره، فيتجاوز نظره نظرهم، فيغلب شهود السوابق على ملاحظة اللواحق. اللواحق دي اللي هي الحاجات اللي حصلت. إيه اللي غلب عليه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى سبق في علمه وحكمه هذا الأمر. وطبعا ده يريح الإنسان من هموم الدنيا كثيرا جدا، ويمنع عنه أمراض العجب والكبر، لأنك وشهادة سبق علم الرب عز وجل وسبق حكمه وسبق فضله الأسباب يجعل العبد لا يتكبر أبدا. يقول: فيشهد تفرد الرب وحده حيث لا موجود سواه، وقد علم الكائنات وقدر مقاديرها ووقت مواقيتها وقررها على مقتضى علمه وحكمته. وقد سبق العلم المعلوم، العلم سابق على وجود الايه؟ المعلوم. والقدر سبق القدر المقدور، والإرادة المراد. الإرادة سبقت من الله، ولأجل ذلك ولد المراد، فيرى الأشياء كلها ثابتة في علم الله سبحانه وحكمته قبل وجود العوالم، فأي وسيلة يشهد هناك وأي سبب يشهد، أي وسيلة يشهد هناك وأي سبب. الأسباب كلها أصلا كانت هي عدم هي أخرى، فربنا من عليك بها حتى أوصلك بها. يقول وأي دليل هذا الذي يدندن الشيخ حوله، وأي دليل هذا الذي يدندن الشيخ حوله، مكتوبة غلط على فكرة. فأي سبب وأي دليل اتحط عليك استفهام هنا، وبعدين يتقال جملة تانية هذا الذي يدندن الشيخ حوله. وقد عرفت أن العلم والحكم سبق بوجود المسببات عن أسبابها وارتباطها بوسائلها وأدلتها، لكن بيشهدها أنها أسباب مقدرة بأن الله جعلها أسبابا وليست أنها موجبة. يقول كما سبق العلم والحكم بوجود الولد عن أبويه، هذه المثل اللي احنا دايما ايه بنضربه في هذا الباب، والمطر عن السحاب، والنبات عن الماء، والإزهاق عن القتل، وأسباب الموت، فهذه هي المشاهدة الصحيحة لا إسقاط الأسباب والوسائل والأدلة. وقول وضع الأشياء مواضعها تشهد سبق الحكم ووضعه سبحانه الأشياء مواضعها وتعليقها بأحايينها وإخفائها في رسومها، هذه ثلاثة أشياء، المكان والزمان والمادة، التي لا بد لكل مخلوق منها، فإن المخلوق لا بد له من زمان يوجد فيه، اللي هي تعليقها بأحايينها، ومكان يستقر فيه وضع الأشياء مواضعها، ومادة يوجد بها شكل بقى اللي هي إخفائها في رسومها. فأشار إلى هذه الثلاثة، فالمواضع الأمكنة والأحايين الأزمنة، والرسوم المواد الحاملة، والرسوم هي الصورة الخلقية. وكأن شيخ الإسلام أراد بها ها هنا الأسباب، وأن الله سبحانه غطى حقائق الأشياء عن أبصار الخلق بما يشاهدونه من تعلق المسببات بأسبابها فنسبوها إليها. هو عايز يقول إيه بقى حاجة أخفاها، إخفائه إياها في رسومها، إن الأشكال الظاهرة كده إن ده سبب ده. فبيقول الإخفاء إيه الشيء الخفي؟ إخفاء سبق المشيئة، لأن كتير من الناس ما بينتبهوش إن اللي بيحصل ده كله إيه بسبب إيه مشيئة الله، إن ده في الحقيقة مقدر بقدر الله عز وجل. الناس فاكراها الأسباب الظاهرة بس، لكن المؤمن بيشهد إن مش الأشياء اللي باينة في الظاهر بس أو الرسوم الخارجية فقط، ده بيستحضر دايما ربنا الذي جعلها كذلك. يقول فصاحب هذه الدرجة يشهد كيف أظهر الرب سبحانه الأشياء في موادها وصورها، وأظهرها بأسبابها، وأخفى علمه وحكمه فيما أظهره من ذلك. العلم والحكم بيشهدها المؤمن العالم بذلك، أما غير هؤلاء غير العالم وغير العارف لا يشهد لا العلم ولا الحكم. فالظهور للأسباب المشاهدة والحقيقة المخفية للعلم والحكم السابقين. يقول وتحقق معرفة العلل، يريد أن هذا التوحيد يحقق لصاحبه معرفة علل الأحوال والمقامات والأعمال. يبقى توحيد الخاصة الذي يثبت بالحقائق، وبعدين شرحه قال ويحقق وتحقق معرفة العلل، يعني هو هذا التوحيد هو تحقق معرفة العلل. يقول وهي عبارة عن عوائق السالك من نظره إلى السوى، إلى من سوى الله، والتفاته إليه، فهذه الدرجة من التوحيد عنده تحقق هذه العلل. يبقى علم هذه العلل وتخلص منها يعني. ويحتمل أن يريد بالعلل الأسباب التي ربطت بها الأحكام، فصاحب هذه الدرجة يعرف حقيقتها ومرتبتها كما هي عليه، لأنه قد صعد منها إلى مسببها وواضعها، ويسلك سبيل إسقاط الحدث يعني هو كل المحدثات تبقى ايه ساقطة، ساقطة مش من الوجود، من الإيجاب في التأثير. ده المعنى الصحيح، أحسه كأنه مش شايفها. يريد أنه في هذا الشهود وهذه الملاحظة المذكورة سالك سبيل الذين شهدوا عين الأزل. عين الأزل كان فين المحدثات؟ كانت عدم. فبيستحضر جامد جدا حل كل هذه المحدثات المدومة، فيحس أنها مستصحبة مع هذا العدم. بس ده مش مطلوب أنه هو يغيب عن وجودها، ولا أنه يأخذش بالأسباب، ولا أنه ما يعتبرش بالأسباب والنتائج، ولكن ليست موجبة. الموجب من أوجدها من العدم. يقول يريد أنه في هذا الشهود وهذه الملاحظة المذكورة سالك سبيل الذين شهدوا عين الأزل، فنفى عنهم شهود الحدث، وذلك بالفناء في حضرة الجمع. إن كل الخلق ده خيره وشره قد حصل وحدث بسبب أن الله الذي أمر. فالجمع بقى أن كل الأشياء خيرها وشرها من عند الله عز وجل. قل كل من عند الله، فإنها هي التي يفنى فيها من لم يكن في المنزلة دي والملاحظة دي، هي التي يفنى فيها من لم يكن ويبقى فيها من لم يزل. إن أراد بإسقاط الحدث أنه يعتقد نفي حدوث شيء فهذا مكابرة للحس والشهود، وإن أراد إسقاط الحدث من قلبه فلا يشهد حادثا ومحدثا وهذا مراده، فهذا خلاف ما أمر الله ورسوله به وخلاف الحق. فإن العبد مأمور أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويشهد أن الجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيين حق. كل دي كلها أشياء إيه؟ حادثة. يبقى إسقاط الحدث يعني ما بقاش حاسس بوجودهم خالص، لا يشهد حادثا ومحدثا هو محدثا. يقول ويشهد حدوث المحدثات بإحداث الرب تعالى لها بمشيئته وقدرته. المؤمن مأمور بذلك، وبما خلقه من أسباب ولما خلقه من الحكم. ولم يأمر العبد، بل لم يرد منه أن لا يشهد حادثا ولا حدوث شيء، وهذا لا كمال فيه ولا معرفة، فضلا عن أن يكون غاية العارف وأن يكون توحيد الخاصة. والقرآن من أوله إلى آخره صريح في خلافه، فإنه أمر بشهود الكائنات الحادثات والكائنات والنظر فيها والنظر فيها والاعتبار بها والاستدلال بها على وحدانية الله سبحانه وعلى أسمائه وصفاته. فأعرف الناس به وبأسمائه وصفاته أعظمهم شهودا لها ونظرا فيها واعتبارا بها، فكيف يكون لب التوحيد وقلبه وسره إسقاطها من الشهود؟ فإن قلت إنما يريد إسقاطها من التفات القلب إليها والوقوف بها، قلت هذا قد تقدم في أول الدرجة في قوله هو إسقاط الأسباب الظاهرة، وقد عرفت ما فيه. وبالجملة فالإسقاط إما لعين الوجود أو لعين الشهود أو لعين القصود. الأول محال، بل هي في الحقيقة الأول ده كفر. لما يقول إسقاط لعين الوجود يعني ما فيش فرق قصد أصلا بين الحادث والمحدث، الكل إيه؟ واحد. الأول محال. أما لعين الشهود إنه ما يشوفهاش خالص ولا يحس بأن فيه موجودات أوجدها الله، هذا نقص. والثالث حق هو عين القصود، يعني يسقط عين القصود، يعني ما يقصدش المحدثين بقى دول، ما يطلبش منهم حاجة ولا يتوكل عليهم ولا يلتفت إليهم. يقول الثالث حق لكنه ليس مراد الشيخ. قوله فني من لم يكن وبقي من لم يزل، دي كلمة سبقت يعني. فناء إن أراد به فناء الوجود الخارجي فهذه مكابرة. من لم يكن اللي هو كان عدم في يوم الأيام، هل يفنى بمعنى ان هو ينعدم بالكلية؟ طب ما هو الأشياء دي هتستمر، والجنة والنار وأهلهما سوف يبقون دائما، لكن يفنى في التعلق بهم ماشي، وان كل شيء كل من عليها فان وحيموت. نعم. وإن أراد أنه فني من الشهود فهذا نقص في الإيمان والتوحيد كما تقرر، وإن أراد به أنه يفنى في القصد والإرادة والمحبة فهذا هو الحق، وهو الفناء عن إرادة السوى وقصده ومحبته. هذا توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. من القادم إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله. ها ايه ليه كم صفحه كده بعد ما هو ده كله هيجي الشرح المره دي لسه الجزء اللي جاي صعب هياخد وقت. هل يجوز في المسورة مثلا يوم العيد؟ يوم العيد السن الشرعي الأضحية في الماعز والضأن. الماعز تكون مسنة ثانية، ثانية يعني طلعت سنين، أسقطت أسنان الدائم، طلعت السنين، يشوفوا كده يفتح بقها ويشوف إيه طلعت السنين الكبيرة دي يبقى تجزي، وكذا في البقر الجاموس. والضأن تجزئ الجذعة وهي ما لها 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة. لا بالنسبة للثانية سهلة، الجذعة دي هي اللي إيه اللي تحتاج سؤال. ها سلخ سخلة ها لا دي السخلة دي هي صغار الغنم، السخال دي ما تنجزئش. يقول الاشتراك في احد الاندية الكبيرة بمبلغ 110,000 حتى يرتبط الاطفال بالرياضة. يا سلام، هو فيش رياضة اللي فيه كده؟ في اسراف، انا ارى طبعا في اسراف، ويقدر يعلمهم في ما هو اقل من ذلك ان شاء الله. ها من الحمد. قل قولي هذا واستغفر الله.